بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. يقول الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى ولا زلنا في باب النهي وهو آخر مسألة فيه. قال فصل: والنهي يدل على فساد المنهي عنه في قول أكثر أصحابنا، كما يدل الأمر على إجزاء المأمور به. ثم اختلف هؤلاء، فمنهم من قال يقتضي الفساد من جهة الوضع في اللغة، ومنهم من قال يقتضي الفساد من جهة الشرع، ومن أصحابنا من قال النهي لا يدل على الفساد، وحكي عن الشافعي رحمه الله ما يدل عليه، وهو قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة وأكثر المتكلمين. واختلف القائلون بذلك في الفصل بين ما يفسد وبين ما لا يفسد. قال واختلف القائلون بذلك في الفصل بين ما يفسد وبين ما لا يفسد، فقال بعضهم: إن كان في فعل المنهي إخلال بشرط في صحته إن كان عبادة، أو في نفوذه إن كان عقدا، وجب القضاء بفساده، وإن لم يكن فيه إخلال بشرط لم يجب القضاء بفساده. وقال بعضهم: إن كان النهي يختص بالفعل المنهي عنه كالصلاة في المكان النجس اقتضى الفساد، وإن لم يختص المنهي عنه كالصلاة في الدار المغصوبة لم يقتضي الفساد. والدليل على أن النهي يقتضي الفساد على الإطلاق أنه إذا أمر بعبادة مجردة عن النهي ففعل على وجه منهي عنه فإنه لم يأتي بالمأمور على الوجه الذي اقتضاه الأمر، فوجب أن تبقى العبادة عليه كما كانت. هذه المسألة باختصارها هي: هل النهي يقتضي الفساد؟ إذا جاء النهي في الشرع في عبادة أو في معاملة، هل النهي يقتضي الفساد؟ هل هذا النهي يقتضي فساد هذه العبادة؟ هل هذا النهي يقتضي فساد هذا العقد أو لا يفسد؟ قولين ووسط. قول كما قال أن النهي يدل على فساد المنهي مطلقا، قال في قول أكثر أصحابنا: كما يدل الأمر على إجراء المأمور به، هو مستدل على أن الأمر، قال كما يدل الأمر على إجزاء المأمور به. عندما تأمرك الشريعة بشيء فإنه لا يكون أجزيت بذلك الأمر إلا أن تفعل ذلك المأمور. فقال رحمه الله: الأمر يدل عليه إجزاء المأمور به. إذا قال لك الشارع أقم الصلاة، لا يمكن أن يسمى أنك أجزيت تلك العبادة إلا أنك إذا أقمت الصلاة. كذلك النهي، إذا قال لك الشارع لا تفعل، إذا قال لك الشارع لا تفعل، معناه إذا فعلت فإنك كأنك لم تفعل. الشارع قال لك لا تفعل كذا وكذا في العبادة، فأنت ارتكبت المنهي فكأنك لم تفعل العبادة على الوجه المطلوب. فلما لم تفعل العبادة على الوجه المطلوب دل على فسادها. فالشارع قال لك مثلا لا تصلي وأنت على نجاسة، لا تصلي وأنت على غير طهارة، لا صلاة لمن لا طهور له. فلو صليت بغير طهور ارتكبت النهي، والنهي هنا اقتضى فساد العبادة، لأنك إذا صليت بغير طهارة ارتكبت النهي، والشريعة نهت عن أن تصلي بغير طهارة، فلما فعلت العبادة مع ارتكاب النهي فإن هذه العبادة كأنك لم تفعلها من الأساس، فهو اقتضى الفساد. كما أن المأمور عندما يأمرك الشارع به يجب عليك أن تفعله بكل ماذا؟ بكل ما يجب من شروط وأركان، وأن تجتنب منهياته. أقم الصلاة يعني صلي كما أمرك الله، من طهارة وأداء أركان وواجبات وشروط، فلو خالفت أركان الصلاة كأنك لم تصلي. قال ارجع فصلي فإنك لم، لأنه ارتكب منهي، وهو أنه تعجل في صلاته وخالف الطمأنينة. هذا قول. هل هو على صيغة العموم وعلى صفة العموم؟ قالوا على العموم، كل نهي يقتضي الفساد. وهذا النهي إذا اقترن في أي شيء كان عبادة أو معاملة فإنه يقتضي الفساد. وهذا قول الحنابلة رحمهم الله، هذا قول الحنابلة أن النهي يقتضي الفساد مطلقا. وهذا الذي ذكره في القول الأول، والنهي يدل على فساد المنهي عنه في قول أكثر أصحابنا، كما يدل الأمر على إجزاء المأمور به. بعدين قال ثم اختلف هؤلاء، أي الذين قالوا أن النهي يقتضي الفساد، اختلفوا في قضية أن الفساد من أين أتى. فمنهم من قال يقتضي الفساد من جهة الوضع اللغوي، وقال أكثرهم أنه يقتضي الفساد من جهة الشرع، أي أن الشرع هو الذي أثبت له الفساد. أيوة. قالوا من أصحابنا من قال النهي لا يدل على الفساد، هل النهي يقتضي الفساد؟ الجواب قالوا لا، هذا القول الثاني، النهي لا يقتضي الفساد إلا بشروط. فالنهي لا يقتضي الفساد مطلقا. قال وحكي هذا عن الشافعي رحمه الله ما يدل عليه، وهو قول طائفة من أصحاب حنيفة وأكثر المتكلمين. هذا هو قول أبو بكر القفال الشاشي رحمه الله، وكذلك يعني اختيار الإمام الجويني في كتابه التلخيص، أن النهي لا يقتضي الفساد إلا بشروط، إلا بشروط، وسيذكره الآن. قال رحمه الله واختلف القائلون بذلك في الفصل ما يفسد وبين ما لا يفسد، فقال بعضهم إن كان في فعل المنهي إخلال بشرط في صحته، إن كان عبادة أو في نفوذه، إن كان عقدا وجب القضاء بفساده. هذا مسألة ثانية الآن، لكن قبل هذا، إذا كان النهي يقترن بقرينة تدل على بطلان المنهي أو قرينة تدل على صحة المنهي، هذا لا إشكال فيه. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب، نهى النبي عن ثمن الكلب، أو نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب، فقال وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. جاء في الحديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب، يعني لا يجوز بيع الكلاب. قالوا يا رسول الله وإن جاء يطلب ثمنه؟ قال وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا، خذ من التراب، قل له خذ هذا ثمن الكلب، أي أنه لا ثمن للكلب. فإن باع الكلب فالبيع باطل، لأن النهي يقتضي، لأنه هنا قرينة واضحة تدل على أن هذا النهي يعني يبطل ذلك البيع بطلانا واضحا. لماذا؟ قالوا لأنه أبطل العوض، فإبطال العوض دليل على إبطال البيع، كونه قال اعطيه ترابا هذا أبطل العوض، والبيع ثمن ومثمن، فلما أبطل الثمن أبطل المثمن، لما أبطل النقود وأبطل السعر والقيمة أبطل البيع بكله. ولذلك هذا واضح، هذا فيه قرينة واضحة تدل على أن النهي يقتضي الفساد، وهذا بالنص، وهذا بالنص. فالنهي هنا اقتضى الفساد منصوص عليه. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أكل الثوم والبصل في الصلاة، نهى النبي أن يأكل الإنسان البصل والثوم ثم يأتي إلى الصلاة، فقال فلا يقربن مصلانا أو مسجدنا. ولكنه من فعل ذلك، من أكل ثوما أو بصلا فصلى، هل قالت الشريعة عليه قضاء؟ من أكل ثوما أو بصلا فجاء إلى الصلاة فصلى المغرب معنا، هو أكل ثوما أو بصلا قبل أن يأتي، فشممنا رائحته بالصلاة، واضح أنه ثوم وبصل. هل يقضي الصلاة بعد أن ينتهي؟ قولا واحدا لا يقضي، ليس عليه قضاء. طيب النهي في قول النبي عليه الصلاة والسلام نهى النبي عن أكل الثوم والبصل، هل هذا النهي يقتضي الفساد؟ لو كان يقتضي الفساد لأمر بقضاء الصلاة، دل بقرينة واضحة أن هذا النهي لا يقتضي الفساد. إذن الخلاف ليس هنا، الخلاف ليس هنا في هذه النصوص التي تدل على أن النهي قد يقتضي الفساد بالبطلان وقد لا يقتضي الفساد، هذا منصوص عليه. إذن أين الخلاف؟ الخلاف أن يأتي النهي عن الشيء لا للشيء نفسه بل لأمر خارج عنه، أن يأتي النهي لا لذات الشيء، لا لثمن الكلب، لا لثمن الخمر، بيع الخمر باطل. لماذا؟ لأن أصل الخمر لا يجوز بيعه، فهذا لأن يعني الخمر من أصله لا يجوز بيعه، فهذا يقتضي الفساد باتفاق الأئمة، ما في خلاف في صورة بيع الخمر، بيع الكلب وكل ما هي يعني بيوع محرمة لذات الشيء، هذا ما في خلاف. إنما الخلاف إذا جاء النهي عن شيء لا للشيء ذاته، إنما لأمر خارج عنه، فهذا هنا جاء الخلاف. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا وذروا البيع، نهي. فمن باع بعد النداء الثاني، من باع بعد النداء الثاني ارتكب النهي، أليس كذلك؟ هل هنا النهي يقتضي الفساد أو أن النهي لا يقتضي الفساد؟ فهذا النهي عن البيع بسبب أنه باع بعد النداء الثاني، وهل هذا الآن النهي يقتضي الفساد أو لا؟ هنا الخلاف، واضح؟ هنا الخلاف. قول الحنابلة وجمهورهم أنه يقتضي الفساد، لأنهم يرون أن النهي يقتضي الفساد مطلقا، وقول جمهور الشافعية لا، وهو المنصوص عن الشافعي، أن النهي هنا لا يقتضي الفساد، هنا النهي لا يقتضي الفساد. لماذا؟ لأن النهي لأمر خارج عن الشيء، الأصل في البيع الحل، إنما جاء النهي للوقت، لأن هذا الوقت تفويت للجمعة التي هي واجب عيني، فلما كان هذا البيع سيضيع عليه الجمعة التي هي واجب عيني نهى الشريعة أو نهت الشريعة عنه، فلو ارتكب ذلك ارتكب محرما مع صحة البيع، فالبيع صحيح لاكتمال أركانه واكتمال شروطه، ولكنه آثم للمعصية، فهنا النهي لا يقتضي الفساد، هنا النهي لا يقتضي الفساد، هذا القول الثاني، هذا القول الثاني، النهي لا يقتضي الفساد. لماذا لا يقتضي الفساد؟ لأن النهي لا يعود إلى ذات الشيء، لا يتعلق بذات الشيء، إنما لأمر خارج عنه وهو الزمن، هو الزمن. لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثان، من صلى وهو يدافع الأخبثين أو بحضرة الطعام ما حكم صلاته؟ صحيحة. والنهي هنا هل يقتضي الفساد؟ لا يقتضي الفساد. لماذا؟ لأن النهي لأمر خارج وهو اشتياقه للطعام أو أذاه في مدافعة البول والغائط. إذن قالوا هنا النهي لا يقتضي الفساد. الذين قالوا أن النهي يقتضي الفساد مطلقا قالوا لأن خلاص النهي نهي. وهذا اعتمد ابن حزم، من صلى وهو يدافع الأخبثين عنده صلاته باطل وعليه القضاء، لأن إذا قلنا النهي يقتضي الفساد ثمرته إيش؟ ثمرته القضاء، ثمرته أنه يقضي. ولذلك هو ذكرها هنا، قال ومنهم من قال يقتضي الفساد من جهة الشرع، ومن أصحابنا من قال النهي لا يدل الفساد وحكي عن الشافعي. ثم قال اختلف القائلون بذلك في الفصل بين ما يفسد وبين ما لا يفسد، فقال بعضهم إن كان في فعل المنهي إخلال بشرط في صحته إن كان عبادة أو في نفوذه إن كان عقدا وجب القضاء بفساده. إذا هو قال أن النهي يقتضي الفساد وقال أن هذه العبادة فاسدة باطلة وجب عليه القضاء، وجب عليه إذا صلى وهو يدافع الأخبثين وحكم على أنه النهي يقتضى الفساد فصلاته باطل. هذا حتى مذهب بن حزم يرى بطلان الصلاة لأنه ارتكب المنهي. أيوة. إذن عندنا صورتين الآن، ها؟ أن يكون هناك قرينة واضحة تدل على بطلان الشيء فهذا باطل باتفاق، وهذا قلنا كثمن البيع ثمن الخمر، ها؟ أن تكون هناك قرينة واضحة تدل على صحة البيع أو صحة الصلاة، ومثلنا بذلك كنهيه عن أكل الثوم والبصل ثم من أتى الصلاة فصلاته صحيحة باتفاق. صورة الثانية قلنا إذا كان النهي لا يتعلق بذات المأمور أو بذات المنهي إنما يتعلق بأمر آخر، فهذا على قولين، وقول الشافعية جمهورهم أن النهي هنا لا يقتضي الفساد، وهو ترجيح الجويني رحمه الله. طبعا الشيرازي يخالف، الشيرازي رحمه الله يختلف ترجيحه، وهذا سيأتي. طيب الآن جمهور الشافعية على هذا، وهو منصوص عن إمامهم الشافعي أن النهي لا يقتضي الفساد مطلقا، إنما إذا كان يعود إلى ذات الشيء فهو يقتضي الفساد. الصورة الثالثة إذا كان النهي لا قرينة تدل على بطلان العمل ولا قرينة تدل على صحة العمل، يعني نهيا مطلقا. إذا جاءت صور يعني نصوص في الشريعة النهي فيها على صيغة الإطلاق لا قرينة معه تدل على فساد ولا قرينة تدل على صحة المنهي، فهنا ما هو الحكم؟ الأصل الذي دلت عليه الشريعة أنه إذا جاء النص مطلقا لا قرينة له، لا ندري هو يعود إلى ذاته أو إلى شيء خارج منه، إنما هو نص مطلق، فالأصل أنه يقتضي الفساد، كما أن الأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب. الأصل في الأمر يقتضي الوجوب، والأصل في النهي إذا لم تكن هناك قرائن تدل على أنه خارج أو أنه داخل هنا يحمل على الفساد، وهذا مذهب جمهور الأصوليين من الفقهاء والأحناف، يعني من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، جمهور الأصوليين والفقهاء. أيوة. طبعا قلنا ما قاله الشافعية رحمهم الله تعالى هو ما ذكره الجويني عنه حكي عن الشافعي، أن النهي إذا كان غير لازم للعبادة ولا يعود إلى ذات العبادة أو المعاملة إنما هو لأمر خارج لا يقتضي الفساد، وهذا مذهبنا ومذهب الشافعي وهو مذهب الأحناف. ولذلك قال وهو قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة وأكثر المتكلمين، هذا قول الأحناف عموما، هو قول أبي حسن الكرخي من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى وانتصر، هذا مذهب أبي حنيفة مذهب الأحناف خلافا للحنابلة، وكذلك المالكية. المالكية والحنابلة يرون أن النهي يقتضي الفساد مطلقا، أن النهي يقتضي الفساد مطلقا من دون تفصيل. فقالوا البيع بعد النداء الثاني باطل، لا يرونه صحيح مع الإثم. نحن نراه والأحناف أنه صحيح مع الإثم، لا، قالوا هو باطل، فلا يصح البيع بعد النداء الثاني. لماذا؟ هم يقررون قاعدة المالكية وكذا الحنابلة، يقررون قاعدة الممنوع شرعا كالمعدوم حسا، الممنوع شرعا كالمعدوم حسا. ما معنى هذا؟ الممنوع شرعا إذا نهى الشرع، إذا نهى الشرع عن شيء، إذا نهت الشريعة عن شيء فهذا المنهي عنه حكمه كالمعدوم، يعني أنه باطل. فالمنهي عنه عندهم الممنوع شرعا كالمعدوم حسا، وعلى هذا قالوا النهي يقتضي الفساد مطلقا. ولكن جمهور الشافعية وكذا الأحناف وقول أكثر المتكلمين كما هو وصف، قال وأكثر المتكلمين ومذهب الجمهور أن النهي يقتضي الفساد إذا تعلق بعين المنهي عنه بذاته أو بوصف لازم له، صلى بغير طهارة صلاته باطل، لأن النبي قال لا صلاة بغير طهور، والطهور للصلاة والطهارة للصلاة شرط لها، شرط لها. فهنا أخلى بشرط لازم. أما إذا صلى بأرض مغصوبة الصلاة صحيحة ولكنه يأثم. لماذا يأثم والصلاة صحيحة؟ لأنه ما أخل بركن ولا أخل بشرط، إنما ارتكب منهي خارج عن الأركان والشروط، فهنا الصلاة صحيحة مع إثمه. وعند المالكية والحنابلة صلاته باطل لأن النهي يقتضي الفساد مطلقا. واضح؟ هي هذه المسألة، هي خلاصة هذه المسألة، هل النهي يقتضي الفساد؟ هذا هي خلاصتها، هذه هي خلاصتها. إما أن يكون هناك تصريح من الشريعة أنه باطل، هذا لا محل خلاف فيه، ما فيه خلاف، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب وعن حلوان الكاهن وعن مهر البغي، هذه نصوص. مهر البغي يعني ماذا؟ يزني بها ويعطيها ثمن، فقد الزنا حرام وعاد الثمن فوقه حرام فوق حرام، هذا منصوص عليه، وهذا ما فيه خلاف بين الأئمة على بطلانه، أو يأتي دليل على صحة العبادة أو صحة المعاملة بلا خلاف، هذا ما في خلاف في هذا. الخلاف إذا جاء النص فيه نهي ولكن النهي لا يعود إلى ذات العبادة، إنما يعود إلى أمر خارج عن العبادة، هذا هو الخلاف هنا، هذا هو الخلاف. صورة الثالثة إذا جاء النهي مطلق لا ندري هو يعود إلى ذات العبادة أو إلى أمر خارج عنها، فهذا الأصل أنه يحمل على الفساد. نعيدها هنا كتابة صح، حتى لأن هذه مسألة دائما تتكرر وهي مهمة عملية. هل النهي يقتضي الفساد؟ أولا ننظر إلى المنهي عنه، هو ثلاث صور، أن يكون المنهي عنه يعني ممكن أن نقول هنا حتى تترتب الأفكار، ممكن أن تقول هنا هكذا يختلف باختلاف المنهي عنه، يختلف باختلاف المنهي عنه ذلك، سواء ها أيوة. بعدين يأتي هنا الكلام إن كانت هناك قرينة واضحة مصرح بها صرح بها أن النهي يقتضي الفساد. نهى النبي عليه الصلاة والسلام قلنا عن بيع الكلب عن بيع الخمر، هذا ما في خلاف هنا، هنا لا خلاف إن كانت قرينة مصرح بها في النهي والبطلان، هذا لا خلاف فيه، هذا محل إجماع. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بالنص هذا البيع باطل، هذا ما عاد في خلاف، أحد يقول من الفقهاء لا، ولكن هنا قد قال النبي باطل باطل، هذا لا خلاف فيه. نهى النبي عن بيع الخمر لأن الخمر في أصله حرام، وقال عليه الصلاة والسلام ما حرم أكله حرم ثمنه، هذا قضاء باطل بلا خلاف، الخلاف ليس هنا، هذا ما في خلاف، هذا محل إجماع بأنه باطل. ها، حالة الثانية إن كانت لا قرينة، ما في قرينة، لا قرينة تدل لا على بطلان ولا على صحة، ما في قرينة تدل على بطلان ولا على صحة، ولا تدري النهي يعود على إيش. فالأصل عند جمهور الأصوليين الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، الأصل في النهي الفساد، هذا عند عدم، هذا عند عدم قرائن ما في قرينة تدل على البطلان ولا على الصحة ونهي عام مطلق، فالأصل في النهي الفساد، لأن الشريعة لا تنهى عن شيء إلا وأنه يترتب عليه أنه إذا فعلته خالفت نص الشريعة فهو يدل على الفساد، هذا لا خلاف أيضا فيه، هذا لا خلاف. الخلاف هنا، هذا محل أصولي الخلاف هنا، أيوة، إن كان النهي يعود إلى أمر خارج يعود إن أمر خارج عن المنهي عنه، وذلك أن النهي يعود إلى شيء خارج لا يتعلق بذات لا تعلق له بالذات ولا بالشروط ولا بالأركان، لا تعلق له لا بذات العبادة، يعني بذات المنهي عبادة أو معاملة، ولا بركنها ولا بشرطها اللازم، لأن هناك شروط لازمة كالطهارة شرط للعبادة هي الصلاة، شرط لازم، فلو صلى بغير طهارة باطل لأنه شرط لازم، هذا لا خلاف فيه، هذا لا خلاف فيه. لكن هنا النهي يعود على أمر خارج، هذا كما مر معكم بالأمثلة، الصلاة في الأرض المغصوبة، الوضوء بالماء المغصوب، البيع بعد النداء الثاني، وكل نهي أمر النهي فيه خارج عن المنهي عنه، فهذا على قولين. قول المالكية والحنابلة أنه يقتضي، يقتضي الفساد. لماذا يقتضي الفساد؟ لأن عندهم العموم، عندهم عموم النص. أنا بعض الأحيان لا يعني أختصر الكلام لأنه خلاص يعني أكتب الفساد هكذا بطريقة لا، على أنه مفهوم يعني. هذا عندهم يقتضي الفساد مطلقا لقاعدتهم أن الممنوع شرعا كالمعدوم حسا، ما دام أنه ممنوع شرعا كالمعدوم حسا لا أثر له ما دام النهي موجود عنه. وهنا لا تفصيل، وهو مذهب الأحناف والشافعية، وهو مذهب الجمهور أن النهي إذا كان يعود إلى ذات المنهي عنه أو ركنه أو شرطه اللازم فهو يقتضي الفساد. يقتضي الفساد متى؟ إذا كان يعود إلى ذات المنهي عنه، كما قال عليه الصلاة والسلام مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين الأختين، هذا يعود إلى ذات الشيء فالجمع باطل. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع حبل الحبلة، حبل الحبلة لأن ذاته غرر، فإذا باع الشيء حبل الحبلة يعني أنه يبيع ما في بطن، ما في بطن الجنين في بطن بطنها الولد الثاني ليس الأول، أي تنتج أنثى ثم هذه الأنثى تحمل ثم تبيعه، هذا لأنه يعود إلى ذات الشيء لأن فيه غرر، فهذا يقتضي الفساد. أو إلى ركن الشيء، صلى من غير فاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة لا صلاة، أنه يقتضي الفساد لأنه يعود إلى ركن الشيء، أو يعود إلى شرط لازم، صلى بغير طهارة، صلى غير مستقبل إلى القبلة فالصلاة باطلة لأنه يعود إلى شرط لازم، صلى وهو قادر على القيام صلى جالسا فصلاته باطل لأنه خالف ركنا، واضح؟ فهنا يقتضي الفساد. أما إذا كان النهي يعود إلى أمر خارج، هذا مر معنا كما قلت لكم كبيعه بعد النداء الثاني أو صلاته في أرض مغصوبة أو في ثوب مغصوب، فهذا لا، هذا لا يقتضي الفساد، تكون العبادة صحيحة ولكنه آثم لارتكابه المحرم، لأن الأمر مر معنا قاعدة لو تذكرون الأمر لا يتناول المكروه، الأمر بالشيء لا يتناول المكروه ولا يتناول المحرم، واضح؟ هذا من حيث تفصيل المسألة، وهو قد أوردها على هذا التفصيل. الأذان وقت سأسمعون أو لما؟ بقي كم؟ الدقائق هذا حق لا بأس، الباقي لما يكون دقيقة مسموح. قال باب القول في العموم والخصوص، حقيقة العموم وبيان ألفاظه. الآن هو سيتكلم عن العام والخاص. العموم بدأ في تعريفه، والعام والخاص هذا من أسهل ما يكون. قال والعموم كل لفظ عما شيئين فصاعدا، وقد يكون متناولا لشيئين كقولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وقد يتناول جميع الجنس كقولك عممت الناس بالعطاء، وأقل ما يتناول شيئين وأكثره ما استغرق الجنس. العموم قال هو القول، هو لفظ عم شيئين فصاعدا. قال الجويني في تعريف العام هو القول المشتمل على شيئين فصاعدا، هذا هو العموم. أيوة. وقال السيوطي رحمه الله تعالى العام لفظ يشمل الصالح له من غير حصر، بعدين قال والصحيح دخله نادرة، هذه مسألة ثانية بعدين دخل، لكن لما جاء يعرف العام قال العام لفظ يشمل الصالح له من غير حصر. كل لفظ يشمل اثنين فصاعدا هذا يسمى عام، يسمى عام. ثم مثل بقوله عممت زيدا وعمرا، وقوله عممت الناس بالعطاء، هذا لأنه عام، هذا عام. قال ألفاظ العموم أربعة أو أربعة أنواع. الأول قال وألفاظه أربعة أنواع، أحدها اسم الجمع إذا عرف بالألف واللام كالمسلمين والمشركين. أيوة كالمسلمين والمشركين والمشركين والأبرار والفجار. شوف في الجمع تقول مسلمين، وفي المثنى مسلمين، مسلمين، ونفس نفس التركيب، تركيب الحروف، ولكن الفرق بالحركة، وهي أن الجمع أن تفتح النون، ولذلك قرأ الشيخ أسامة وهذه قراءة خلف ليس كذلك، ويعقوب، يعقوب الحضرمي، أن كل نون مفتوحة يأتي بها بعدها عالمينة، لكن نستعين لا يمكن أن يقول نستعينة لأنها مضموم نستعين، رأيت كيف؟ فكل نون مفتوحة فسيأتي بها استعينة، لا يمكن أن يقول نستعينة، سيقول نستعين أو يقول نستعين اهدنا. وكل ما جاءت ياء ونون مفتوحة سيعطي لها هاء، أما إذا كانت النون مكسورة لا يمكن أن يعطيها، أو مضمومة لا. فالمسلمين لأنها جمع، أما إذا جاء إلى مثنى لا يمكن، المسلمين ما سيعطيه. فهذا الفرق بين الجمع وكذلك المثنى. هنا اسم الجمع إذا عرف، اسم الجمع المسلمين مفردها مسلم، وهو جمع مذكر سالم، أو كما يقال جمع مذكر صحيح. ومعنى جمع مذكر صحيح أي أن مفرده لا يكسر، فأنت لما تقول مسلمين جيب منه المفرد مسلم لا تتكسر حروفه، لكن أبرار أخرج منه مفرد بار، شوف باء ألف راء، وهنا أبرار الكلمة تكسرت، لكن ذاك مسلم أضفت ياء ونون بس، حذفت الياء ونون بقى مثله مسلم. لكن لو قلت بار بعدين أبرار تغيرت الكلمة، تغيرت الأحرف، هذا مكسر. لماذا مكسر؟ لأن مفرده يكسر عند الجمع وعند الإفراد، عندما تحوله إلى مفرد يتكسر، فلذلك سمي جمع تكسير. هذا هو السبب في التسمية. أقول لك ليش جمع تكسير، لماذا جمع تكسير؟ لأن أصلا مفرده يكسر عند جمعه، بخلاف السالم أو الصحيح لا يكسر. وضح الفرق لما أقول لك جمع تكسير وجمع صحيح سالم أو جمع مذكر سالم. نعم أذان تفضل. قال اسم الجمع إذا عرف بالألف واللام كالمسلمين والمشركين. اسم الجمع يشمل الاثنين طبعا، هو ما عاد فصل. قال اسم الجمع يقصد باسم الجمع أي جمع السالم وجمع المكسر، كلاهما إذا دخل عليه آل التعريف صار على العموم أو يفيد العموم. أيوة سيف بعدها، هذا النوع الأول. الله أكبر. طيب ألفاظ العموم هي أربع ذكرها، هي أكثر لكن هو استكمل أو استوفى أربع: اسم الجمع واسم الجنس والأسماء المبهمة والنفي في النكرات، هذه كلها أسماء تسمى أو ألفاظ العموم. اسم الجنس مسلمين، أو عفوا اسم الجمع، اسم الجمع سواء كان الجمع جمعا سالما أو مكسرا، إذا دخل عليه آل التعريف فإنه يفيد العموم. مسلمين المسلمين، مشركين المشركين، قال سبحانه فاقتلوا المشركين شمل جميع المشركين، فعند قتال المشركين لا يميز، لا يقول هذا مشرك لا يجوز قتله، هذا مشرك يجوز قتله، لا، النص يدل على عموم المشركين. أكرم المسلمين يعني كل المسلمين، وضح. إن الأبرار لفي نعيم، جميع الأبرار ما في تفصيل. وإن الفجار، جميع الفجار في جحيم، فدخلت عليها آل، فإذا كان اسم جمع دخل عليه آل أفاد العموم. ولذلك هنا قال رحمه الله في الأولى، قال وألفاظ العموم أربعة: اسم الجمع إذا عرف بالألف واللام كالمسلمين والمشركين والأبرار والفجار وما أشبه ذلك، حلو. أما المنكر أو المنكر، أما المنكر منه كقوله مسلمون مشركون أبرار فجار فلا يقتضي العموم. شوف، إذا كان من دون آل مسلمين هذا لا يفيد العموم، مشركين أبرار فجار جاءني أبرار هذا لا يدل على العموم، هذا يدل على عدد معين. كم؟ فيأتي السؤال كم من الأبرار، فتقول خمسة عشرة، لكن لو قلت جاءني الطلاب أي كل الطلاب آل، وطلاب جمع تكسير، جمع ماذا؟ تكسير، لأن أصله طالب، فلما يقول لك جمع تكسير شوف طالب كم أحرف؟ أربعة، حوله إلى جمع صار طلاب تكسر، لكن لما قلت مسلم تحول عند الجمع إلى هل تكسر؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة مثله، واحد اثنين ثلاثة أربعة، إنما أضفت يا والنون أو الواو والنون على حسب الإعراب. فطلاب، جاءني الطلاب، أي جميع الطلاب. لكن لو قلت جاءني طلاب من المعهد، طلاب من دون آل، هل يعني يقتضي العموم؟ لا، جاءني طلاب من المعهد كم؟ خمسة عشرة. لكن جاءني الطلاب أي كل الطلاب، فآل أفادت. شوف الألفاظ، هي لأن العربية، العربية قواعد وألفاظ، ويعني الحرف الواحد يؤثر حذفه ويؤثر وجوده. فقال ومن أصحابنا من قال هو للعموم، وهو قول أبي علي الجبائي. من أصحابنا يقصد من الشافعية رحمه الله تعالى، أن اسم الجمع المنكر يفيد العموم كجمع كاسم الجمع المعرف، يعني عنده أن الاثنين سواء، كان اسم جمع معرف أو كان اسم جمع منكر، كلاهما عنده يفيد العموم. هذا ضعيف، ولكن نسبه إلى أبي علي الجبائي، أبو علي الجبائي المعتزلي. قال الذهبي رحمه الله تعالى وأبو علي الجبائي على بدعته كان متوسعا في العلم سيال الذهن. ما معنى سيال الذهن؟ نقول سال الوادي، يعني ذهنه العلم يسيل، يسيل العلم مثل الماء لسعة علمه. قال فكان على بدعته متوسعا في العلم سيال الذهن، وهو الذي ذلل الكلام وسهله، ذلل علم الأصول وسهله ويسر ما صعب منه. كان يقف في أبي بكر وعلي أيهما أفضل، هذه مسألة في العقائد، هو عنده أن أبو بكر وعلي أيهما أفضل، يقف، كان لا يرى يعني القطع بأن أبي بكر أفضل من عمر، وصار معتزل قد عنده بدع أكثر من هذا. فقال الذهبي رحمه الله تعالى وكان الجبائي صاحب تصنيف، صاحب كتابة وقلم، إذا صنف يأتي بكل ما أراد مستقصى أو مستقصي، يعني يكتب كل ما تحتاجه يكتبه، صاحب قلم. ولكنه قال إذا حضر المجالس وناظر لم يكن بمرضي، عند المناظرة ما يستطيع، ولذلك كان إذا دهمه الحضور، يقول الذهبي إذا كان دهمه الحضور المناقشين في المجالس يبعث إلى أبي الحسن الأشعري ينوب عليه، يقول نادوا إلى أبي الحسن، أبو الحسن كان يقرب له ماذا؟ ربيبه، لأنه هو تزوج بأم أبو الحسن، فكان يقول نادوا على أبي الحسن، خارجني من هؤلاء القوم، لا يستطيع أن يناظر. ولأن الناس قدراته، قد يكون الإنسان ذكي جدا ويكتب ويؤلف، لكن ما يستطيع يشرح درس، أو لا يستطيع يخطب جمعة. ويذكر عن ابن تيمية أنه كان لا يستطيع خطابة الجمعة، كان إذا خطب الجمعة يتعب وكان يغمض عينيه. ولكن مثل ابن تيمية في التأليف والذكاء والمناظرة إمام، هي قدرات، وبعضهم قرآن وصوت حسن وكل شيء، قل له درس درس لا يستطيع، أخطب خطبة جمعة لا يستطيع، هي قدرات، هي قدرات. كذلك هذا كان أبو علي الجبائي، كذلك كان سيال وعلم كما يذكر الذهبي. طبعا هذا عند الذهبي من الموازنات، هذه من الموازنات، وعند أصحابنا أن الموازنات لا يجوز، لكن هذا الذهبي، هذا تلميذ ابن تيمية، وهذا لا يدل على مدح. هذا ابن تيمية حصل حتى في الحموية وفي غيرها من مجموع، وفي اقتضاء الصراط المستقيم وفي المجموع يذكر بعض المعتزلة والأشاعرة فيثني عليه ويقول مع بدعته. وقال في اقتضاء الصراط المستقيم أو في كتاب الاستقامة بالضبط ابن تيمية رحمه الله، قال وقد يغفر الله لهؤلاء المبتدعة فيدخلون الجنة قبل أهل السنة، لما؟ قال لحسن نياتهم. يعني قد يكون أن هذا المبتدع يظن في نفسه أنه مع الله يعني حسن قصده، فقد يغفر الله له لأنه لم يصل إلى الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ولذلك هؤلاء لم يكفروا لأن ما أشركوا بالله، إنما حصلت عندهم بدع ولوث. فقال ابن تيمية فقد يغفر الله لهم، ويدخلهم الجنة قبل أهل السنة. لما؟ قال لحسن قصدهم. هذا في كتاب الاستقامة مكتوب موجود مسطر. ولولا أنه ذكر ابن تيمية لا ما يرضوا يقبلونه. لو ذكره مثلا الغزالي ولا أي واحد ثاني يقول لك لا، لكن لما يذكره ابن تيمية لا يستطيع أن يردون على ابن تيمية. لماذا؟ لأنه جبل. ويا ناطحا جبلا لا تشفق على الجبل واشفق على الرأس، لا تشفق على الجبل. هذا مثل الذي ينطح جبل يريد يعور الجبل، يريد أن يصيب الجبل وتنطح جبل. اشفق على الرأس لا تشفق على الجبل، اشفق على رأسك بس. فابن تيمية لا أحد يستطيع أن ينطحه ولا أن يعترضه. فلذلك فمثل هذه لما يذكر الذهبي مثل هذا لا يعني أن الذهبي يلمع لأهل البدع، لا، ولكن الذهبي رحمه الله يذكر محاسن القوم ثم يقول مع بدعته، يعني أنه مع بدعته ولكنه كان ذا علم، كان يعني كذا وكذا. هذا مسألة الموازنات، فهي مسألة حتى الآن عصرية بين خلاف. طيب نقف عند هذا، نقف عند الثانية، اسم الجنس إذا عرف بالألف واللام. رجل، الرجل مسلم، اسم جنس يشمل كل مسلم، لكن يشترط إذا دخلت عليه آل التعريف. المسلم، فقال النبي المسلم أخو، هذا يشمل العموم، جميع ماذا؟ جميع المسلم. إن الإنسان اسم جنس، جميع بني آدم. إن الإنسان لفي خسر، هذا سيأتي إن شاء الله. طبعا في أصول الفقه مباحث لغوية، وستأتي معنا مباحث في مصطلح الحديث، لأن أصول الفقه له ارتباط في اللغة من جانب، وله ارتباط في مصطلح الحديث من جانب. هذا سيأتي أن وهي مبحثين، مبحث حروف المعاني والعموم، وكذلك في مصطلح الحديث سيأتي معنا حكم الحديث المرسل وقبوله واختلاف الأصوليين، وأنه مبحث في مصطلح الحديث، لكنهم يذكرونه في الأصول لارتباطه، لأن العلوم يرتبط بعضها ببعض. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.